الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، روى أبو داود وأحمد والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، معناه وقد ردت روحي قبل ذلك، توفيقا بينه وبين حديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه الحافظ البيهقي والبزار وغيرهما، والحمد لله رب العالمين.